الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف بنا الحديث في الأسبوع الماضي عند الحديث عن مباحث التعارض بين الأدلة، وذكرنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من حالات هذا التعارض والأمثلة وكيفية العمل، ثم تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مباحث الإجماع الذي يعتبر الدليل الثالث من أدلة الشريعة، ثم استطرد المؤلف رحمه الله فانتقل إلى قول الصحابي، مع أنه دون القياس في الحجية عند عامة أهل العلم رحمه الله تعالى، وإنما صنع ذلك فيما يظهر لأجل أن يذكر الأدلة النقلية سردا، ثم بعد ذلك يذكر الأدلة العقلية. في هذا اليوم نبتدي إن شاء الله مع حديث المؤلف رحمه الله تعالى عن الأخبار، ثم بعد ذلك سيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن القياس. نعم. الإجماع إذا أطلق، إذا قيل الإجماع فقط هكذا، فإنما يراد به الإجماع القولي أو الفعلي، يعني ليس الإجماع السكوتي، والذي يتفق عليه مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن بعض العلماء يسمون ما يختلف فيه الواحد والاثنين إجماعا، كما يفعل هذا الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره وفي غير ذلك، كما هو ظاهر صنيع الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتبه عن الإجماع. كذلك الإجماعات التي يعبر عنها العلماء بالإجماعات الخاصة، مثل إجماع أهل المدينة، مثل إجماع الخلفاء الأربعة، مثل هذه مسائل كثيرة في الإجماع، موطن بحثها الكتب المتوسعة في الإجماع. لكن لو أطلق الإجماع فإنما يراد به اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو المجتهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر من العصور، والمراد به الإجماع القولي أو الفعلي دون الإجماع السكوتي. أما إذا أريد الإجماع السكوتي فلا بد أن يقيد بأنه الإجماع السكوتي. الآن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة كلها تندرج تحت مسمى أخبار، فلهذا أعقبها المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن الأخبار. قد يقول قائل، لماذا إذا ذكر الإجماع معها أو بينها؟ نقول مرد ذلك والله أعلم إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن يقال بأن هذا جريا على ما ذكره كثيرون من أهل العلم رحمه الله تعالى من أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند. هذه مسألة أصولية، هل لا بد في الإجماع أن يكون له مستند؟ المشهور في الأصول أن الإجماع لا بد أن يكون له من مستند، بمعنى لا بد أن يوجد دليل من الكتاب أو السنة أو نحوهما يدل على هذا الإجماع. يقولون إذا كانت توجد الأدلة ويوجد معها الخلاف، فمن باب أولى أن لا يوجد إجماع بناء على دليل. على كل هذه مسألة أخرى. فمن يقول هذا القول يقول إذن الإجماع عادي الكتاب والسنة، أو يقال بأن الإجماع لا يصل إلينا إلا عن طريق الأخبار، بمعنى ينقله الناس عن العلماء السابقين بأنهم أجمعوا، ومن هنا يتحول إلى خبر. فلهذا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الأخبار. حديثه عنها فيه نوع يعني إيجاز، كذلك التعليق سيكون إن شاء الله فيه نوع إيجاز، لأن هذا المبحث يتناول بتوسع في كتب مصطلح الحديث. أما ذكره فهنا فمن باب التكملة، وإلا فهو ألصق بباب مصطلح الحديث من هذا الباب، وهو سيرد معكم إن شاء الله في النخبة بشكل نخبة الفكر بشكل أوسع. صبر. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. هذه المسألة سبقت معنا إذا كنت تذكرون لما تكلم المؤلف في الكلام، يعني ينقسم إلى خبر وإنشاء، مر معنا هذا الكلام، وأن الخبر يدخله الصدق والكذب من حيث النظر إلى ذاته لا من حيث المتكلم به. فأخبار الله سبحانه وتعالى لا يدخلها الكذب، هل لأنها أخبار أو لأنها من كلام الله تعالى؟ لأنها من كلام الله تعالى. تفضل. والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. هذا أحد تقسيمات الخبر، وهو الذي تعرض له المؤلف رحمه الله، لأنه هو الذي يهم الأصوليين، وإلا تجد في في في في كلام المحدثين تقسيمات أخرى. ومراده بالخبر هنا هل أي خبر؟ لا، وإنما هو يعني ماذا يعني؟ نعم، السنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. أما الكتاب فلأنه كله متواتر، فالذي يعنينا في الأصول في الاستدلال هو السنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة. فينقسم الخبر من حيث النظر إلى نقلته أو إلى طريقة نقله إلى أحاد وتواتر. يعرف المؤلف رحمه الله تعالى أولا بالتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. طيب، فالمتواتر ما يوجب العلم، هل هذا تعريف التواتر؟ لا، سيعرف التواتر بعد، وإنما هذا حكم المتواتر أنه يفيد العلم، يعني يفيد القطع. إذا جاءك خبر عن طريق التواتر فإنك تقطع به، ويقابل هذا إفادة الظن، وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله. يقول: وهو أن يروي، هذا حد المتواتر، أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، أو ممكن نقول بعبارة أخرى المخبر به، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. من خلال هذا التعريف ممكن نقول للتواتر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يرويه جماعة عن مثلهم، يعني يكون عددهم كثير، بحيث يكون هذا في كل طبقات السند، يرويه مثلا 10 من الصحابة، ويرويها عن كل واحد منهم 10 من التابعين، وعن كل واحد منهم 10 من أتباع التابعين، وهكذا. الشرط الثاني أن يستحيل تواطؤهم على الكذب، أن يكون اتفاقهم على الكذب مستحيلا. الشرط الثالث أن يسندوا الخبر إلى أمر محسوس، بحيث إما بالسماع أو بالرؤية أو بالرؤية أو بالشم أو نحو هذه الأمور، بمعنى لا يسند العلم إلى أمر اجتهادي. فمثلا لما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسندوه إلى ماذا؟ إلى سمع، صح؟ ولما يكون رؤية حال النبي صلى الله عليه وسلم أسندوه إلى رؤية، وهكذا. إذن هذه ثلاثة شروط للمتواتر. وسيرد في تفصيل أكثر إن شاء الله معكم في نخبة الفكر. تفضل. والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. يعني كأن المؤلف رحمه الله يقول إن الأحاد من حيث حكمه يوجب العمل لا العلم. يعني إذا لم يوجب العلم ماذا يوجب؟ يوجب الظن، بمعنى لا يقطع الإنسان بأن هذا حصل. هذا كلام المؤلف رحمه الله، لست أقول إن هذا هو الصحيح أو الخطأ. المؤلف يقول إذا جاءك الخبر عن طريق الأحد لا تقطع بأن هذا الشيء حصل أو لم يحصل، لكن كونه يوجب الظن يرحمك الله لا يعني أنه لا يعمل به، بل يجب العمل به. ونحن نقول ما دام أن المؤلف رحمه الله تعالى اتفق معنا في أن أخبار الأحاد يجب العمل بها، يجب أن نعمل بها، فالأمر في هذا سعة، سواء سمينا هذا ظنا أو علما، المهم أنه كما يجب عليك أن تعمل بالمتواتر يجب عليك أن تعمل بالأحاد. ما يأتي شخص مثلا تروي له حديث في الفقه أو في العقيدة ويقول والله هذا الحديث صحيح لكن هذا أخبار أحاد، أخبار الأحاد لا يعمل بها بالعقائد مثلا، ماذا نقول؟ نقول هذا خطأ. طيب، هذه مسألة أهميتها سأذكر فيها دليل أو دليلين، وهي مسألة أدلة وجوب العمل بأخبار الأحاد، لأنه ربما يقع الآن في بعض الفرق أو بعض الناس تشكيك في هذه المسألة. ما هي أدلة العمل بأخبار الأحاد؟ أدلة كثيرة يكفي فيها صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى ملوك الذين حوله، إلى الملوك الذين حوله يدعوهم من الإسلام، بعث إلى كسرى وإلى هرقل وإلى النجاشي وإلى غيرهم، إلى مجموعة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالكتاب مع رجل واحد من أصحابه؟ صح ولا لا؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا يجب العمل بالأحاد لأرسل مجموعة. واضح؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل شخص واحد فقط يبلغ الحكم يدل على أنه يجب العمل بالحكم حتى ولو ما نقله إلا واحد. واضح؟ ولهذا دليل آخر مثلا في قصة تحويل القبلة، لما جاء تحويل القبلة جاء رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام في قبى يصلون أو قبى يصلون وهم مستقبلي بيت المقدس، فقال لهم إن القبلة تحولت، فتحولوا إلى الكعبة مباشرة في صلاتهم. لو كان ما يجب العمل بالأحاد هل سيتحول الصحابة؟ مقتضى القول لأنه لا يجب العمل بالأحاد هو أن الصحابة أخطأوا حينما تحولوا، لأنهم تركوا التواتر الذي يعرفونه من حيث صلاة بيت المقدس وعملوا بأخبار الأحاد. الخلاصة أن المسألة لا إشكال فيها في أن الأحاد يجب العمل به سواء كان في أبواب الفقه أو في أبواب العقائد. تفضل. لعله بعد لو نكتب البرقة عشان ما نتأخر. تفضل. وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده. يقول المؤلف رحمه الله أن خبر الأحاد ينقسم إلى قسمين، إلى مرسل ومسند، ثم شرع في تعريف كل قسم من الأقسام. تفضل. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. طيب، المسند عرفه المؤلف رحمه الله بأنه ما اتصل إسناده، يعني يكون كل راوي من رواة الإسناد سمع من الآخر الذي فوقه. لما يروي هذا الحديث مثلا أو هذا الأثر مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مالك سمع من نافع هذا الأثر، ونافع سمعه من ابن عمر، وابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا متصل، إذن هو مسند. لو قدر بأن هذا الحديث رواه مالك عن ابن عمر مباشرة، هل مالك سمعه من ابن عمر؟ لا. إذن ماذا يكون؟ يكون مرسل. هذا تعريف المسند ذكره المؤلف، الذي أحب أن أذكره هنا أيها الإخوة أن المسند له اصطلاحات كثيرة عند أهل العلم بالحديث. يطلقون المسند على ما اتصل إسناده، ويطلقون المسند على المرفوع، وعلى إطلاقات أخرى ستلد معكم إن شاء الله في نخبة الفكر. لكن غرضي من هذا أن الإنسان لو قرأ في كتب العلماء لا يشكل عليه الأمر. مثل ذلك المرسل، الأصوليين الآن يرون أن المرسل هو ما لم يتصل إسناده، هكذا عرفه. والمشهور بأن المرسل في اصطلاح المحدثين ما هو؟ نعم، هو ما سقط الصحابي فيه، يعني بمعنى يرويه التابعي مباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه الصحابي الذي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله. الآن المسند لا إشكال في أنه إذا استكمل شروط الصحة الأخرى من ضبط الرواة وعدم وجود الشذوذ والعلة يجب العمل به ويكون صحيحا. أما المرسل ففي الأصل انخرم فيه شرط من شروط الصحيح، وهو اتصال السند. فالمؤلف رحمه الله يبين حكم العمل بالمرسل، وإن شئت قل ما حكم المرسل من حيث العمل به، أو من حيث الصحة، أو من حيث القبول والرد، هل يقبل أو يرد؟ هذا ما سيذكره المؤلف. تفضل. والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من غير مراسيل غير الصحابة، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت بسند. فتشت فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل الصحابي أو المرسل ينقسم إلى قسمين، إلى مرسل الصحابي وإلى مرسل من دون الصحابي، سواء كان تابعيا أو دونه. مرسل الصحابي أن يروي صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من آخر لم يذكره في الإسناد. هذا هو مرسل الصحابي. مثلا عائشة رضي الله عنها روت لنا كما في البخاري قصة نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هل هذا متصل ولا مرسل؟ لماذا مرسل؟ لأن عائشة حين هذه الواقعة لم تولد، عائشة رضي الله عنها لم تولد إلا بعد البعثة، فنحن نقطع قطعا أنه لم تعاصر هذه المسألة، وإنما سمعتها، وإنما روتها عن غيرها. مثلا الحديث التي رويها ابن عباس رضي الله عنها عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كذلك هذه مراسيل. ولهذا يقول العلماء أكثر روايات أصاغر الصحابة رضي الله عنهم هي من قبل المرسل، مثل ابن عباس، مثل ابن الزبير رضي الله عنهم، مثل جابر بن عبد الله. روايات أصاغر الصحابة من حيث العمر أكثرها من قبيل المرسل، ما حكم العمل للمرسل الصحابي؟ هل يقبل أو يرد؟ نقول مرسل الصحابي يقبل. لماذا؟ يقبل بلا إشكال. مرسل الصحابي يقبل بلا إشكال. لماذا نقبله بلا إشكال؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم يرون عن مثلهم، أليس كذلك؟ الصحابة سيرون عن صحابة آخرين، أليس كذلك؟ لماذا نحن لم نقبل مرسل غير الصحابة؟ السبب هو أنه احتمال أن يكون الرجل الذي أسقط، الراوي الذي أسقط ضعيف أو متهم بالكذب أو غير ذلك من العلل، صح ولا لا؟ هل هذه التهم ترد على الصحابة رضي الله عنهم؟ حاشا وكلا. إذن كون الصحابي لم يسمى لا يضر، لأن جميع الصحابة عدول، هذا هو السبب الذي لأجله قلنا إن مرسل الصحابي يقبل ولا يرد. أما مرسل غير الصحابي سواء كان تابعيا أو دونه، فمشهور عند أهل العلم رحمه الله تعالى أنه من أنواع المردود، أنه لا يقبل. وبعض العلماء قوى مراسيل بعض التابعين، وبالذات مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله، لأن سعيد أول من كبار التابعين، يعني في الغالب من يسقطهم يكون من الصحابة. الأمر الثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله، لبعض العلماء فتش عن مراسيل سعيد بن المسيب نظر فيها، فإذا هي كلها تروى من أوجه أخرى متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، يعني العنعنة إذا قالوا العلماء العنعنة يعني قول الراوي فلان عن فلان، هذا المراد بالعنعنة. وإذا قالوا أن أنا المراد بها قول الراوي أنه قال وأنه فعل، يعني من باب تكرار أن. تفضل. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول، يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو الكلام الذي سيأتي الآن يسميه العلماء رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث بصيغ التحديث، صيغ التحديث بمعنى إذا سمع الراوي أو قرأ على شيخه بماذا يعبر؟ هل يقول سمعت فلانا، أو يقول أخبرني فلانا، أو يقول حدثني فلانا؟ يسمونها صيغة التحديث. طرق السماع أو طرق التحمل، يعني طرق أخذ الحديث عن الراوي، يسميها هذه العلماء طرق التحمل، كثيرة لكن أشهرها طريقان: إما أن يسمع من الشيخ أو يقرأ على الشيخ. المشهور أن القراءة أقوى، أن السماع أقوى أصح يعني وأقوى، بعض العلماء يقول لا القراءة أقوى. على كل ليس هذا هو المراد ها هنا، وإنما المراد إذا سمع هل يقول حدثنا؟ بعض العلماء يفرق بين حدثنا وأخبرنا. من اللطائف أن هناك رسائل مفردة في المسألة هذه، منها رسالة الطحاوي اسمها الفرق بين حدثنا وأخبرنا، صاحب الطحاوية، يعني حول المسألة هذه. فمن العلماء من يقول يفرق، فإذا سمع الشيخ يقول حدثنا، وإذا قرأ عليه يقول أخبرنا. ومنهم من يقول لا فرق، فإن يقول حدثنا وأخبرنا، لأن السماع والقراءة كلها بإجماع العلماء صيغ صحيحة، إذن فلا فرق بين يقول حدثنا وأخبرنا. والمؤلف رحمه الله ذكر قولا ثالثا فقال في السماع في القراءة إذا قرأ على الشيخ ما في إشكال يقول حدثنا وأخبرنا، أما عفوا إذا سمع من الشيخ ما في إشكال أن يقول حدثنا وأخبرنا، أما إذا قرأ عليه فلا يصح له إلا أن يقول أخبرنا. هل هناك فرق بين أخبرنا وحدثنا وبين حدثني وأخبرني؟ الفرق فقط أنه إذا المشهور أنه إذا قال حدثني وأخبرني يعني إذا سمعه من بمفرده، أما إذا قال حدثنا وأخبرنا إذا سمع هذا أو قرأه مع جماعة. وكون العالم يقول قرأنا لا يلزم أن يكون هو القارئ، وإنما قرأ أحد على المحدث وسمع هو معه، كل هذا يسمى قراءة. تفضل. وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. طيب، هذه الصيغة الثالثة من صيغة التحمل هي الإجازة. ما معنى إجازة؟ أن يقول الشيخ للتلميذ أجزتك برواية كتابي هذا أو برواية مروياتي أو برواية سواء شيء محدد أو معمم، هذه الإجازة. الإجازة إذا كان معها قراءة أو سماع فالإشكال في قبولها، لأنه حصل الأصل هو السماع أو القراءة. أما إذا كانت إجازة مفردة ففيها تفصيلات كثيرة. المقصود أنه يعبر عنها بقوله أجازني، وإذا أراد أن يقول أخبرنا فلا بد أن يلحق معها إجازة. وبعض العلماء وأظن هذا صنيع بن مندى رحمه الله يعبر عن الإجازة بأنبأنا أو أنبأني، يعني إذا رأيته يقول أنبأني أو أنبأنا يعني أجازه إجازة ولم يسمعه ولم يقرأه عليه. بعض نسخ الورقات فيها وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، وفي بعضها وإن أجازه الشيخ من غير رواية. أيهما أوسع، من غير قراءة أو من غير رواية؟ نعم أحسنت، لأن غير رواية يدخل فيها القراءة والسماع. تفضل. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. طيب، انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. والعلماء يقولون متفق عليه يعني في الجملة، وإلا فقد خالف فيها أفراد من العلماء كما سيأتي معنا إن شاء الله. بعض العلماء يقول الأدلة أربعة كلها ترجع إلى الدليلين الكتاب والسنة، لأن القياس لابد أن يكون الأصل دل عليه الكتاب أو السنة. يعني لا تجدهم يقولون هل القياس من الأدلة الأصلية التي تدل بذاتها أم من الأدلة الفرعية. الصحيح أن القياس من الأدلة الفرعية، لأن الأصل لابد أن يكون ثابت بحكم أو بدليل شرعي من الكتاب والسنة. عرف المؤلف رحمه الله القياس فقال فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، يعني بعبارة أخرى إلحاق الفرع بحكم الأصل لعلة جامعة. ليس المقصود أيها الإخوة ضبط نص التعريف بقدر ما هو معرفة محترزات التعريف، بحيث أن الإنسان يعبر عن المعرف بعبارات من عنده. من خلال هذا التعريف نلاحظ أن القياس يتكون من أربعة أركان، أو لا بد له من أربعة أركان. الركن الأول الأصل، الركن الثاني الفرع، الركن الثالث حكم الأصل، الركن الرابع علة الأصل أو العلة الجامعة. متى ما وجدت الأركان الأربعة هذه وجد القياس، ومتى ما تخلف شيء من هذه الأركان الأربعة تخلف القياس، هي الأصل ثم الفرع ثم حكم الأصل ثم العلة الجامعة بين الأصل والفرع. الآن نمثل مثال ذكرناه سابقا وهو قياس النبيذ أو المشروبات التي فيها الإسكار الآن على الخمر في التحريم، هذا قياس. ما هو الأصل؟ لأن الآن عندنا أركان أربعة أليس كذلك؟ قلنا الأصل والفرع. ما هو الأصل في هذا المثال؟ نعم الخمر، هذا الحكم يسمى هذا الأصل لأنه هو الذي دل عليه الدليل بالكتابة والسنة. طيب ما هو الفرع؟ ما هو الذي يريد أن نعرف حكمه من القياس؟ النبيذ أو الشراب المسكر. طيب ما هو حكم الأصل؟ تحريم. هؤلاء أيها الإخوة كلها واضحة، البحث الذي يحتاج إلى نظر وتأمل هو في الركن الرابع وهو العلة، بمعنى ما هو السبب الذي لأجله حرم الشارع الخمر؟ هل حرم الشارع الخمر لأجل أنها شراب؟ لا، لأنه أباح أشياء مشروبات أخرى. هل حرم الشارع الخمر لغلاء ثمنها؟ لا. إذن ما هي العلة؟ هي الإسكار. ما دام أن توفرت عندنا الأركان الأربعة هذه توفر عندنا قياس، فقلنا إذن من باب القياس نقول أن النبيذ ونحوه من المسكرات حرام. اتضح تنفيذ يا أخوان؟ طيب تفضل. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبهة وقياس شبه وقياس شبه. هذه أبرز أنواع القياس، الثلاثة هذه هي أبرز أنواع القياس، قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. المؤلف رحمه الله تعالى رتبها من حيث قوتها، يعني أقوى أنواع القياس على الإطلاق هو قياس العلة. يقول المؤلف رحمه الله في تعريف قياس العلة: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. طيب ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. الآن دعونا نعرف العلة أولا، قد نكون ما عرفنا بها العلة. يمكن أن تعرف العلة بأنها الوصف بأنها الوصف المناسب لتعليق الحكم الشرعي. الوصف بارك الله فيك، الخمر الآن فيها أوصاف كثيرة أليس كذلك؟ الخمر في المثال السابق فيها أوصاف كثيرة، فيها كونها مسكرة وكونها مشروب وكونها مستخرجة من التمر أو كذا إلى غيره، فيها عدة أوصاف. الوصف المناسب لتعليق الحكم الشرعي، الآن عندنا هذه الأوصاف الموجودة في أي حكم حرم مثلا أو أبيح، ننظر أي هذه الأوصاف أنسب لأن يجعله الشارع سببا لتحريم الحكم أو علة لتحريم الحكم أو تحريم الشيء. هل يليق للشارع أن يحرم الخمر لأجل أنها شراب؟ جواب لا، لأنه أباح مشروبات كثيرة ليس كذلك؟ هل يليق بالشارع أن يحرم الخمر لأجل أنها نعم مر طعمها أو كذا؟ الجواب لا، لأنه ليس هذا المناط. إذا ما هو المناط؟ المناط هو العلة بالمناسبة، يسميه العلماء المناط يسمى العلة، أو العلة تسمى المناط. إذا مر معكم المناط هو العلة. ما هو العلة والمناط في تحريم الخمر؟ هو لأجل كونها مسكرة. أضرب مثال يذكره الأصوليون كثيرا في قصة الرجل الذي جامع امرأته في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارة. الحديث جاء فيه روايات كثيرة، جاء منها أن الرجل أعرابي، وجاء منها أن الرجل في رمضان، وجاء منها الصوم مطلقا. إذن فيه عدة أوصاف: أن المفطر أعرابي، أن المفطر أفطر في نهار رمضان، أنه أفطر للجماع. كون أن الرجل أعرابي، هل هذا يمكن يكون علة؟ أبدا، لأن الشارع لا يفرق بين أشخاص. هل الشارع يعلق الحكم لأن هذا والله فلان وهذا ليس فلان؟ لا. إذن ما في إشكال أن هذا الحكم ليس علة. طيب، هل كونه أفطر في رمضان هو العلة؟ العلماء رحمه الله تعالى استطرح المسألة، اختلفوا في المفطر في نهار رمضان بغير الجماع هل تجب عليه الكفارة أو لا. المشهور والصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة، وذهب بعض العلم من المذاهب الأربعة إلى وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان سواء كان بالجماع أو بغيره. لماذا؟ من قال بأن الكفارة تلزم مطلقا بالإفطار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة لأنه أفطر في رمضان، ليس لكونه أفطر بالجماع أو غير الجماع. إذن هذه العلة عنده. أما من قال كما يقول جمهور أن الكفارة إنما هي بالجماع، قال لا، العلة السبب الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة هو لأجل الجماع. القصد أيها الإخوة أن معرفة العلة وأحكام العلة من أهم مباحث القياس، بل من أهم مباحث أصول الفقه على الإطلاق، لأن القياس من أهم مباحث أصول الفقه على الإطلاق. حتى تجد بعض العلماء يعرفون القياس، وصنع هذا الشافعي رحمه الله في الرسالة عرف القياس بالاجتهاد، أو عرف الاجتهاد بأنه القياس، عرف الاجتهاد بأنه القياس، لأن المضيق الصعب في أصول الفقه أو في الفقه وليتبين فيه مدى الفهم والتفقه في الدين هو في القياس. يقول: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، مثل القياس الذي ذكرناه في تحريم المسكر. أليس كون هذا الشراب مسكرا هو السبب الذي جعل هذا الشراب حراما؟ نعم، إذن هذا قياس علة. قياس الدلالة، تفضل. قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، هو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. طيب، هذا قياس الدلالة، وهو أنزل مرتبة من قياس العلة، هو مختلف فيه هل يحتج به أو لا يحتج به. الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر الفرع والأصل، لكن قياس العلة تكون العلة توجب الحكم، يعني إذا وجدت قطع بوجود الحكم، تمام. أما قياس الدلالة فلا يقطع بالحكم، وإنما يوجد أمارة أو ظن بأن الحكم يلحق. وبعض العلماء يعرف قياس الدلالة بأنه إلحاق فرع بأصل. قلنا في تعريف قياس العلة بأنه لعلة جامعة، أليس كذلك؟ يقولون في قياس الدلالة لدلالة العلة أو بدليل العلة. مثلا الآن علة تحريم الخمر هو الإسكار، هذه العلة، صح ولا لا؟ ما هو دليل العلة؟ ما هو الشيء الذي إذا وجد عرفنا أن العلة التي الإسكار وجدت؟ مثلا إيش؟ لا لا، هذا ما أعرف إلا شرب وانتهى. مثل، نعم، اللهم صل. أنا قصدي الآن كيف نعرف أن هذا مسكر؟ يقولون مثلا دليل العلة حصول الرغوة في أعلاه يدل على أن هذا الشراب مسكر مثلا، كون ما وجد فيه الإرغاء أو كذا يكون مسكرا يسمى هذا قياس دلالة العلة، العلة لم توجد وإنما وجد دليلها. ولهذا يقول أن هذا القياس ليس قياسا قطعيا كما هو القياس الأول. واضح؟ نعم. أي نعم، القصد أنهم ننظر في دليل العلة، يعني سواء كانت هم يمثلون أحيانا الرسولين بالزبد أو الزباد أو كذا على الخمر، الخلاصة أنه يوجد دليل العلة ولا يقطع بوجود العلة نفسه. إذا وجد العلة نفسها فلا قياس العلة وهو مقبول، لكن إذا وجد دليلها هذا الذي يسمى قياس الدلالة. نعم. ممكن مثلا الرائحة الآن نقول هذه دلالة على وجود الإسكار، فما وجد فيه الرائحة القصد أنه هذا أحد معاني قياس الدلالة، وإلا فيه تعريفات أخرى لكن ما ذكرت فيما يبدو أوضحها. طيب تفضل. القياس الثالث. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. طيب قياس الشبه هو من أضعف أنواع القياس، لكن كما قال المؤلف لا يلجأ إليه إلا عند عدم ما قبله. واضح؟ قياس الشبه لا يوجد علة وإنما يوجد حكم، يوجد أصل وفرع وحكم. أضرب مثال يتضح المقال. الآن لو أن إنسانا قتل مملوكا ماذا يجب عليه؟ الآن عندنا أصلين متشابهات للمملوك، الحر الآدمي والبهائم ونحوها. ننظر الآن في هذا المملوك من حيث أحكامه الشرعية، هل هو أكثر شبها بأحكام الآدمي أو بأحكام المملوكات مثل البهائم؟ يقولون مثلا ننظر الآن في حكمه في كل الأشياء ما يتعلق بالبهائم مثل ما يتعلق بالآدمي، هل يجوز بيعه؟ يجوز بيعه، هل يجوز؟ وهكذا. ثم ينظرون إذا كان أكثر شبها بالبهائم جعلوا حكمه حكم البهائم. ما هو حكم البهائم ها هنا؟ إذا قتل إنسان بهيمة ما لا يجب عليه؟ يجب عليه قيمتها، أليس كذلك؟ طيب الآدمي هل تجب قيمته؟ أو الدية، هل الدية قيمة؟ لا. ما هو الدليل على أن الدية ليست قيمة؟ أنها لا تتفاوت باختلاف الصفات، دية العالم الكبير، دية كبير السن، دية أذكى خلق الله، ودية أبله خلق الله واحدة، ليس كذلك؟ لكن المملوكات الآن مثلا المملوك الرقيق هل يكون قيمة المتعلم مثل قيمة غير المتعلم؟ أبدا لا. العلماء اختلفوا في الرقيق على قولين، منهم من يقول من قتل رقيقا خطأ مثلا يجب عليه ديته، ومنهم من يقول يجب عليه القيمة. من قال يجب عليه القيمة شبهه بالمملوكات الأخرى مثل البهائم، ومن قال يجب عليه الدية شبهه بالأحرار. كل واحد يقول وجدناه أكثر شبها في الأحكام بالصنف الذي اخترته. واضح قياس الشبه؟ نعم تفضل. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. طيب يعني أن يكون الفرع مناسبا للأصل، وهذا يتضح بوجود العلة المناسبة. إذا وجدت العلة المناسبة في الأصل والفرع معناته أن الفرع مناسبا للأصل، وإذا لم توجد معنى ذلك أن المناسبة غير موجودة. صغر. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هذه مسألة مهمة، إذا استدلت علي بالقياس، نفترض أنا والأخ محسن مثلا اختلفنا في حكم مسألة، استدل علي بالقياس هو، واضح؟ لابد أن يكون الأصل الذي قاس عليه أتفق أنا وإياه على حكمه، واضح؟ مثلا لو أن شخص قال مثلا بطهارة جلد الميتة مثلا، نفض الأخ محسن يقول جلد الميتة طاهر، أو يقول مثلا جلد الميتة نجس، قياسا على جلد غير مأكول اللحم مثل الكلب. إذا كنت أنا أرى أن الكلب طاهر، هل يصح القياس؟ رحمك الله، لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل الذي هو الكلب لست أنا وإياه متفقين على حكمه، لا يلزم أن يكون الأصل متفق عليه في الإجماع، لا ليس ذلك بلازم، وإنما اللازم أن يكون متفق عليه بين المتناظرين مثلا، واضح إخوان؟ لأنه لو لم يكن متفق عليه لقلت أنا له القياس فاسد لأن الحكم في الأصل غير صحيح، واضح؟ طيب صدر. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تعتقد لفظا ولا معنى. طيب، من شرط العلة لأجل أن تكون علة صحيحة أن تكون مضطردة. ما معنى مضطردة؟ أي كلما وجدت وجد الحكم. الآن لما نقول مثلا إن علة تحريم الخمر هو الإسكار، ننظر هل كلما وجد الإسكار وجد التحريم؟ إذا كان كلما وجد الإسكار وجد التحريم إذن هي علة مضطردة. أما إذا تخلف الحكم أحيانا هذا يدل على أن العلة ليست مضطردة. مثلا تابعوا معنا يا إخوان، تابعوا معنا. مثلا الآن لما تذكر في قصة مثل المجامع في نهار رمضان، لو قال قائل إن العلة هي وجود الإفطار مطلقا سواء كان ذلك عن سهو أو عن غير سهو، نقول هذه العلة قطعا غير صحيحة لأنها غير مضطردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، وجد الأكل والشرب ناسيا فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صومه. إذن هذه العلة غير صحيحة. لماذا غير صحيحة؟ لأنها وجدت ولم يوجد الحكم. طيب، المؤلف يقول لا تنتقد مطلقا، والصحيح والله أعلم أنه يجوز حصول الانتقاض إذا كان ذلك لمانع. مثلا الآن ما علة وجوب القتل مثلا؟ علة وجوب القصاص قتل عمد من صدر الشيخ، صح ولا لا؟ العلة لقتل القصاص أليس هو وجود العمد؟ لأنه لو وجد الخطأ أو شبه الخطأ هل يقتص؟ لا يقتص. قد يقول قائل هذه العلة غير صحيحة، لأنه لو قتل لابنه، لو قتل الأب ابنه لا يقتل، صح ولا لا؟ يقول العلة وجدت وهي قتل الأب ولم يوجد الحكم، إذن العلة لم تنفرد. نقول لم تنفرد العلة ها هنا لوجود مانع دل عليه الدليل، وهو أن الأب لا يقتل بابنه، واضح؟ طيب تفضل. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. تفضل، ذكرنا هذا. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. طيب إيش بعده عندك؟ الحظر والإباحة. لا، في كلام، الكلام اللي ذكرته الأول من شرط الأصل يكون ثابتا للمتفق عليه بين خصمين ذكر المؤلف قبل، لكن مكانه عندي ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم. معنى هذا الكلام هو أنه إذا كانت العلة منفية يكون الحكم منفي، وإذا كان العلة مثبتة يكون الحكم مثبت. تفضل بعد ذلك. والعلة هي الجالبة للحكم، ذكرت هذا؟ طيب، والعلة هي الجالبة للحكم. هذا التعبير قد يقول قائل يعني تعبير عادي، يعني ليس فيه إشكال، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحرص أن يكون عنده اطلاع على كل العلوم الشرعية. هذا الكلام فيه خلاف في مسألة عقدية، وهي مسألة هل العلة سبب الحكم أو توجد بذاتها أو هي أمارة. ثلاثة أقوال. الأشاعرة يقولون لا يوجد أسباب وإنما هي أمارات، يعني لما تقول مثلا سبب وجوب الصلاة طلوع الشمس، لا، يقول هو وجدت الصلاة عند طلوع الشمس ليس بسبب طلوع الشمس. يرون أن الأسباب والعلل هي أمارات، علامات فقط وليست تدل على الحكم. يقابلهم المعتزلة يقولون العلة تعمل بذاتها أو توجب بذاتها، العلة نفسها هي التي توجب الحكم بذاتها، فإذا وجد الشيء، يوجد سبب الشيء، مثل وجدت النار وجد الإحراق قطعا لأن هي سبب الإحراق. وأهل السنة يقولون إن الأشياء لها مسببات لكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، يعني لا تفعل بذاتها وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى. فإن أراد المؤلف بأن العلة هي جاهب الحكم، أي التي لأجلها شرع الشارع الحكم، فالكلام صحيح لا غبار عليه. أما إذا أراد أنها تحكم بذاتها فهذا الكلام فيه إشكال كما ذكرت لكم. إذن الصحيح أن العلة هي السبب الذي لأجله شرع الشارع الحكم أو أوجب أو حرم أو نحو ذلك. تفضل. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. أي نعم، تفضل. فإن لم يورد في الشريعة ما يدل على الإباحة وتمسك بالأصل وهو الحظر. تفضل. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضر الشرع، إلا ما حضره الشرع. طيب، إيش بعد في كلام بعده؟ فإن لم يوجد في الشريعة. إيه؟ فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحضر. طيب، عدم كلام السابق. على كل، نقول هذه مسألة نختم بها اليوم، وهي مسألة الأصل في الأشياء، هل هو الإباحة أو المنع؟ وأذكر أن تعرضنا لها في أحد الدروس أو إشارة إليها، وهي الأشياء قبل وجود الدليل على حرمتها أو إباحتها هل تكون محرمة أو مباحة، يعني هل لا يباح شيء ولا ينتفع بشيء إلا يدل عليه الدليل، أو نقول العكس بل لا يمنع من شيء إلا يدل عليه الدليل؟ الجمهور الثاني أنه لا يمنع من شيء إلا إذا دل عليه الدليل، وعلى هذا نقول الأصل في الأشياء الإباحة، هذا هو الصحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة. وهذه المسألة لعلها يعني يرد عرضها بتوسع أو بأوسع من ذلك إن شاء الله في منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن سعدي رحمه الله، فإنه تعرض لهذه المسألة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.